ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد شرع الله للمسلمين آدابا عظيمة وأخلاقا كريمة، وجعل هذه الآداب والأخلاق وسائل للترقي في درجات الإيمان والكمال. والأدب هو عبارة عن اجتماع خصال الخير في العبد في أقواله وأفعاله وطباعه، وهي ترجع إلى التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. فالحياء من الأدب، واستعمال الخلق الجميل من الأدب، وإصلاح اللسان وتحسين ألفاظه وصيانته عن الخلل والخطل من الأدب. والله سبحانه وتعالى قد هيأ الإنسان لقبول الكمال، هيأه لتقبل الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد، فألهمه وأرشده وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب ليستخرج تلك القوة من الكمال، من القوة إلى الفعل، كما قال تعالى: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه النفس، هذه النفس قابلة للتقوى، قابلة أيضا للفجور. فمن زكى نفسه بآداب الأنبياء والرسل فهو من السعداء، ومن دساها وحقرها وقمعها بالفجور فهو من الأشقياء. فيمكن للإنسان أن يصل إلى درجة الكمال، إلى درجة التقوى، هذا إذا زكى نفسه بآداب الرسل والأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بآداب وأخلاق جامعة، حيث شرع لنا آدابا في الأكل والشرب، وآدابا في التخلي منهما، وآدابا في المجالس، وآدابا في المساجد، آدابا في الطرقات، شرع لنا آدابا في النوم، آدابا في اللباس، آدابا في معاملة الناس. ولا يمكن الإحاطة بهذه الآداب كلها في كلمة واحدة، وإنما نتحدث اليوم عن رأس هذه الآداب، عن أعظمها وأجلها وأشرفها. أعظم هذه الآداب ورأسها هو الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فما فائدتنا، ما الفائدة من أن نتأدب مع الخلق ونسيء الأدب مع الخالق؟ ما الفائدة من أن يتأدب المرء مع صاحبه ولا يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرأس أنواع الأدب هو الأدب مع الله ورسوله. كيف نتأدب مع الله؟ كيف نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأدب مع الله ورسوله جماع ذلك هو أن نقابل أخباره بالتصديق، وأن نقابل أحكامه بالامتثال والطاعة، وأن تكون حركاتنا الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء والمحبة. وهذه الجملة تشمل خصال الدين كله: الإسلام والإيمان والإحسان. هذا هو الأدب مع الله. إذا جاءك خبر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تقابل هذا الخبر بالتصديق التام، لا تكذبه ولا تشك فيه أن تأمن. إذا جاءك حكم عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقابل هذا الحكم، إذا كان أمرا تقابله بالطاعة والامتثال، إذا كان نهيا تقابله بالترك والكف عنه، وأن يكون فعلك هذا نابعا عن محبة وتعظيم وإجلال لله عز وجل. فلا ينبغي أن يكون الله أهون الناظرين إليه إليك. إذا كنت تستحي من الخلق فالخالق أولى بأن تستحي منه، كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالله عز وجل أحق بالحياء، قبل أن تستحي من المخلوق استحي من الخالق، قبل أن تطيع المخلوق أطع الخالق. فلا يكون رب العالمين أهون الناظرين إليك، هكذا يتأدب المسلم مع رب العالمين. من الأدب مع الله ورسوله أن لا يتقدم المسلم بين يدي الله ورسوله، لا بقول ولا برأي ولا باقتراح. وهذا ما أمر الله تعالى به في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يجوز للمسلمين جميعا وإن اجتمعوا أن يقدموا آراءهم على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآراء مهما كانت فهي نتائج وحصائد عقولهم، والعقل ضعيف مخلوق يخطئ ويصيب، أما الوحي فلا يخطئ لأنه من حكيم خبير. ولذلك فالمسلمون لا يحق لهم جميعا وإن اجتمعوا أن يرتقوا إلى منصب التشريع، ليس لهم الحق في التشريع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا يجوز للمسلم أن يعارض كلام الله عز وجل برأيه أو باقتراحه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه الآية نزلت بعد سورة الفتح، بعد حادثة الحديبية، لما وقع الصلح بين المسلمين وبين المشركين. المشركون فرضوا شروطا ظاهرها الإجحاف في حق المسلمين والظلم وإملاء القوي على الضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بتلك الشروط. فجاءه عمر رضي الله عنه، لم يتحمل عمر رضي الله عنه لم يتحمل تلك الشروط، ما تضمنته تلك المعاهدة من بنود جائرة. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس موتانا في الجنة وموتاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نرضى بالإهانة وبالدنية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، لم يدخل معه في نقاش، قال: أنا رسول الله، أنا رسول الله، هذه تكفي. خرج عمر رضي الله عنه من عند النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى بيت أبي بكر، فخرج أبو بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس موتانا في الجنة وموتاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نرضى بهذه الشروط؟ قال له أبو بكر رضي الله عنه: إنه رسول الله، فالزم غرزه. نفس الإجابة التي أجاب بها النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بها أبو بكر. حينئذ علم عمر رضي الله عنه بأنه قد تقدم برأيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشي أن ينزل فيه قرآن، فكان يسير في مؤخرة القافلة، حتى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه سورة الفتح، فسأله: أفتح هو؟ قال: نعم. بعد سورة الفتح مباشرة تأتي هذه الآية في أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يجوز للمسلم، بل لا يجوز للمسلمين جميعا وإن اجتمعوا أن يقدموا رأيهم على كلام الله عز وجل أو على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ليس لهم الحق في التشريع. هذا المنصب، منصب التشريع، هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أدب، أدب مع الله، أدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب مع الأسف تخلى الناس عنه اليوم، كثير من المسلمين اليوم، بل كثير من المنتسبين إلى العلم اليوم، ينتسبون إلى العلم، قد خالفوا هذا الأدب. تمر بهم آية من كتاب الله تخالف آراءهم أو تخالف مذهبهم أو تخالف معقولهم، يردون الآية ويردون الحديث. الآية يزهقونها بالتعطيل، الحديث يرهقونه بالتأويل، لا لشيء إلا لأنه يخالف آراءهم ومعقولهم. ومتى كانت الآراء قاضية وحاكمة على كتاب الله؟ بعض الناس يرد بعض الآيات وبعض الأحاديث، حجته في ذلك أن هذا يخالف العقل. عقل من؟ عقلك أنت، العيب في عقلك وليس في القرآن والسنة. بعضهم يخالف بحجة الواقع، أن هذا يخالف الواقع. وما أدراك أن هذه الآية تخالف الواقع؟ جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بطن أخي قد استطلق، أصابه إسهال شديد، ماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاسقه عسلا، لأن الله قال في كتابه فيه شفاء للناس، في العسل قال فيه شفاء للناس، قال اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا، ثم رجع فقال: يا رسول الله، ما زاده ذلك إلا استطلاقا، ازداد عليه الأمر. فقال له عليه الصلاة والسلام: اذهب فاسقه عسلا. فرجع المرة الثانية وقال: ما زاده ذلك إلا استطلاقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله، وكذب بطن أخيك. هذا الواقع مع كلام الله، أيهما يقدم؟ قال: صدق الله وكذب بطن أخيك، حتى ولو كان واقعا تراه بعينك، لكنه لا يقدم هذا الواقع على كلام الله. في المرة اليوم الثالث جاء الرجل وقال: يا رسول الله، لقد برئ أخي، لأن هذا الشفاء كان على مراحل، لا يكون في يوم واحد، فلا نرد كلام الله لأن الشفاء لم يحصل في الساعة الأولى. هكذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الواقعة. كذلك سائر الوقائع، إذا رأينا واقعة تخالف كلام الله الصريح أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، حينئذ لا نقدم هذه الواقعة على كلام الله وكلام رسوله. فهذا أدب مع الله، أدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأدب مع الله ومع رسوله ألا نستشكل كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نستشكل الآراء المقولة. وبعض الناس يرد كلام الله بالقياس بعقله. جاء رجل كان مع أبي هريرة رضي الله عنه فحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. هذا الحديث تكلم فيه العلماء وأنه حديث منسوخ، كما جاء في سنن أبي داود أنه كان آخر الأمرين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لكن في أول الأمر كان من أكل شيئا أو استعمل شيئا مسته النار يعيد الوضوء. فأبو هريرة رضي الله عنه لم يبلغه النسخ فتحدث بهذا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: توضأوا مما مست النار. فقال أحد الصحابة: إذا كنا نتوضأ مما مست النار، فإذا توضأنا بماء مسخن أنسته النار، معنى هذا أننا نعيد الوضوء. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. عندما أحدثك عن النبي عليه الصلاة والسلام ما تفلسفش، لا تأتي بالفلسفة ولو كان نفعل كذا، لا، هذا حديث لا يضرب له الأمثال. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في بيته فكان يحدث أولاده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني إذا المرأة طلبت من زوجها أو من أبيها أو من أخيها الذهاب إلى المسجد لا يمنعها، يمنعها من السوق ونحو ذلك، أما من المسجد فلا يمنعها. فقال أحد أبنائه أظنه سالم، قال: والله لنمنعهن، لأن وقع تغير فيما بعد. النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على هيئة معينة عندما يخرجن إلى المسجد، لكن في زمن ابن عمر رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة تغير حال النسوة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن من الخروج إلى المساجد. ابن عمر قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ابنه قال: والله لنمنعهن. فرماه بالحصى وقال له: أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله، وأنت تقول: والله لا أمنعهن. قال: والله لا أحدثك بعدها أبدا. فما تكلم مع ابنه هذا حتى مات، هجره حتى الموت، لأنه خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ترد حديثه، إذا جاءك الحديث تقابل هذا الحديث بالإجلال والتعظيم، تستشعر كأنك أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدثك به. كذلك من الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت، أن لا ترفع صوتك فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا ترفع صوتك فوق سنته بعد وفاته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا رفعت صوتك فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، أو أن ترفع صوتك فوق حديثه بعد وفاته، هذا الرفع للصوت موجب لبطلان العمل، قد يحبط عملك وأنت لا تشعر. فالواجب على المسلم إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرفع صوته برد هذا الحديث أو بالاعتراض عليه. كان الإمام مالك رحمه الله في المسجد النبوي الذي يدرس فيه ناظره أحد العلماء فرفع صوته في المناظرة، وهذا يقع في المناظرات، رفع صوته في المناظرة فزجره الإمام مالك وقرأ عليه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال له: أنت الآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا ترفع صوتك، سواء كان في حياته أو بعد وفاته الأمر سواء. فالذي يرد الأحاديث، وهذا نسمعها، نسمع هذا الردود بعض الناس مع جهلهم وقلة أدبهم، إذا تحدثوا عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يردونها هكذا، يقول لك: هذا الحديث يخالف المعقول، يخالف العقل، ويخالف كذا، ويخالف المذهب الفلاني. هذا كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، كيف ترد حديثه بهذه الطريقة؟ هذا يدل على قلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يتأدب، يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. من الآداب أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ندعوه كما ندعو غيره. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا ينادى باسمه، لا يذكر باسمه، فهو رسول الله وهو نبي الله، هو عبد الله ورسوله، لا يذكر باسمه المفرد فقط، لا يقال محمد فقط، لا، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهذا من الأدب مع الله والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، أن لا ندعوه إلا بوصف هذا الوصف بالنبوة وبوصف الرسالة. فهذه آداب عظيمة يجب أن يتأدب بها المسلم، أن تتأدب مع كلام الله، أن تتأدب مع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تستشكل القرآن ولا السنة، وإن كان وقع في ذلك إشكال فالإشكال في فهمك أنت لا في كلام الله، الإشكال في فهمك أنت وفي عقلك أنت. بعض الناس لا يتهم عقله، يبرئ عقله وهو صاحب عقل ضعيف في العلم، لكنه مع ذلك لا يبرئ عقله، وإنما يتهم كتاب القرآن والسنة، يوجه التهمة للقرآن والسنة. كان الأولى والواجب أن يتهم عقله، أن يتهم فهمه القاصر. كثير من المسلمين اليوم عندهم قصور في الفهم، يقرأ الآية ويفهمها بحسب عقله هو، بحسب علمه الضعيف، ولذلك يخطئ فيفهم الآية على غير مرادها، يفهم الحديث على غير معناه الصحيح، وحينئذ يعترض فيقع في سوء الأدب مع الله ورسوله. وتتمة الكلام عن هذا الموضوع بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا لو نظرنا إلى أحوال الأنبياء والرسل لوجدناها مشحونة بمواطن الأدب. إذا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ترى الأدب، أدب الأنبياء مع رب العالمين. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام، أنه إذا جمع عيسى عليه السلام يوم القيامة مع النصارى يسأله رب العالمين: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هل أنت أمرت النصارى أن يعبدوك كما يفعلون اليوم؟ يقول عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فتقوم الحجة على النصارى، تقام عليهم الحجة على لسان عيسى عليه السلام، ثم يقول عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انظر إلى أدب الكلام، كيف يتكلم الأنبياء. إن تعذبهم، هؤلاء النصارى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، المعنى أنهم هؤلاء هم عبادك، ومع كونهم عبيدا لك أنت خلقتهم ورزقتهم، فإن عذبتهم وهم عبيدك فما عذبتهم إلا لأنهم عبيد سوء يستحقون العذاب. إن تعذبهم فإنهم عبادك. والأصل أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب العباد إلا إذا كانوا عبيد سوء يستحقون العذاب. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، مقتضى الكلام لو كان في غير هذا الموطن لقال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، هذا الذي يناسب المغفرة، لكنه في هذا الموطن قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأن الله تعالى في ذلك اليوم قد غضب غضبا عظيما، وقد أمر بالنصارى إلى جهنم. وليس الموطن موطن شفاعة ولا موطن استعطاف حتى يشفع لهم، لو قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، هذه شفاعة، وهذا الموطن ليس موطن شفاعة. ولهذا فمن الأدب قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني تغفر بعزة وعلم وحكمة وقدرة. كذلك إبراهيم عليه السلام لما دعا: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فالخير كله نسبه إلى الله، فلما وصل إلى المرض الذي هو مكروه عند البشر قال: وإذا مرضت، لم يقل: وإذا أمرضني فهو يشفين، وهذا حفاظا على الأدب مع الله. أيوب عليه السلام لما أصابه البلاء نزل به البلاء، البلاء العظيم، كيف دعا رب العالمين؟ قال رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بهذا الدعاء فقط بعد سنوات من البلاء والصبر والتحمل، قال رب مسني الضر، لم يقل يا رب البلاء قد أكل لحمي ونخر عظمي فاشفيني، لا، قال مسني الضر، كأن هذا الضر مسه فقط، مسني الضر ملامسة فقط، وأنت أرحم الراحمين. فهو دعا رب العالمين أن يرحمه وأن يعافيه من هذا البلاء، لكن بهذا الأسلوب الذي هو في قمة الأدب. كذلك الخضر نسب أفعاله إلى الله، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فلما وصل إلى خرق السفينة قال فأراد ربك أن أعيبها، لم يقل فأراد ربك أن يعيبها، قال أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه، وهذا من الأدب مع الله. كذلك آدم عليه السلام وزوجه لما وقعا في الخطيئة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لم يقل يا رب قدرت علي المعصية فاغفر لي، قال ظلمنا أنفسنا، فنسب الظلم والعدوان إلى نفسه وزوجه، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا هي سائر مواطن كلام الأنبياء والرسل مشحونة بالأدب، وينبغي للمسلم إذا قرأ كلام الله أن ينتفع بها، أن يتعلم منها، أن تتعلم الدعاء بهذه الأدعية التي كان يدعو بها الأنبياء، إذا تكلم مع الناس أن ينسب الخير إلى الله. أما الشيء الذي هو مبغوض ومكروه عند الخلق يجب أن ينسبه إلى نفسه لا إلى رب العالمين، حفاظا على الأدب. ومن دقائق الأدب في شريعتنا، من دقائق الأدب في الإسلام الطهارة، هذا من الأدب، الطهارة من النجاسة، الطهارة المعنوية، الوضوء، الغسل، ستر العورة، التجمل في الثياب، كما قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا كله من دقائق الأدب في الإسلام. من دقائق الأدب في الصلاة أيضا أنك لا تلتفت في صلاتك، لأنك مقبل على الله تناجي رب العالمين، هذا الإقبال على الله ينبغي أن يكون بأدب، لا تلتفت. وبعض المصلين إذا قام في صلاته التفت يمينا وشمالا ورفع رأسه إلى السماء، وهذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتنافى مع الأدب، بل كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن التشبه بالحيوان في الصلاة، ينهى عن نقر الصلاة كنقر الديك، وينهى عن السجود وبسط اليد على الأرض كما يفعل كما يبسط الكلب يديه على الأرض، ينهى عن الإقعاء، هذه كلها من دقائق الأدب في الإسلام، سواء في الصلاة أو في غيرها من العبادات. ولذلك فالواجب على المسلم أن يتعلم هذه الآداب، أن يتأدب مع رب العالمين، أن يتأدب مع رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، لأن ترك الأدب يوجب الطرد، يوجب بطلان العمل. فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. فينبغي على المسلم قبل أن يتأدب مع أهله ومع جيرانه ومع أصحابه أن يتأدب مع ربه، وأن يتأدب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.